ثم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في قاطع الطريق. الأصل فيه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ومعنى الأصل هنا أي الدليل فيه من كتاب الله عز وجل هذه الآية. قال: وقطع الطريق هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب، مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. عرف الشيخ قطع الطريق بهذا التعريف: فإذا برز واحد، سواء كان هذا البارز ذكرا أو أنثى أو كانت مجموعة من الناس، في منطقة من المناطق وكان قصدهم أخذ المال، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: ربما يأخذون المال ويقتلون، وربما يرعبون الناس فقط، أو يقتلون ويأخذون المال ويرعبون، يعني إما على الجمع بين هذه الصفات أو بفعل واحدة منها. قال: مكابرة، ومعنى مكابرة أي مجاهرة، اعتمادا على القوة، يعني هؤلاء لا يعتمدون كما يعتمد الطرار أن يأخذ المال وبعد ذلك يركض فيه ويهرب بسرعة، لا، هؤلاء مع المجاهرة ربما بقوة السلاح يجبرون الناس إكراها على أن يتنازلوا عن أموالهم، وربما يقتلون بعضهم، أي شيء من هذا، مع اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. لو جاء هؤلاء المعتدى عليهم فصاحوا واستغاثوا بالناس فلم يغيثهم أحد على الإطلاق، هؤلاء عند ذلك بعدوا عن الغوث من قبل المجتمع، من قبل القرية التي تليهم، من قبل المدينة التي بقربهم، من قبل جنود السلطان الذين يوزعهم في كل مكان إلى غير ذلك. ويثبت برجلين، نعم، لا برجل وامرأتين. وقاطع الطريق ملتزم للأحكام، يعني يثبت حكمه عندما نريد أن نبين هذا الحكم. هذا الحكم فيه حد من حدود الله عز وجل، وكما علمتم في الدرس الماضي في مسألة السرقة، فإنه إذا شهد رجل وامرأة فإن الشهادة بالنسبة للمال قائمة، ولكن الشهادة بالنسبة للقتل غير قائمة لأنها لم تستوفي، ففي الحدود لا بد من أن يتوفر الرجال. ولذلك هنا قال: ويثبت برجلين، يعني على الأقل، بينما الزنا مثلا لا يثبت إلا بأربعة، لا برجل وامرأتين، علما أنه تثبت كل الحقوق المالية برجل وامرأتين. هنا لا يثبت حد قاطع الطريق إلا برجلين. وقاطع الطريق ملتزم للأحكام ولو سكرانا أو ذميا. يصف قاطع الطريق، نعم، معنى ذلك أنه في الأصل من بلدنا وخرج عن حكم السلطان، سواء كان مسلما أو كان ذميا، ففي الأصل يجب أن يخضع لحكم السلطان، ملتزم للأحكام ولو سكرانا. يعني هذا لو كان سكرانا لا نقول إنه يرفع عنه ذلك الحد، بل ازداد فوق الحد أنه شرب الخمر فيقام عليه أيضا حد شارب الخمر أو ذميا. نعم. لو سكران، أي ولو كان القاطع سكرانا، ولو كان القاطع ذميا. مختار، إذن قاطع الطريق ملتزم، مختار، مخيف، يعني ليس مكره، ليس وراءه أحد يجبره على قطع الطريق، بينما لو كان هنالك وراءه أحد قد رفع عليه السلاح مثلا وهدده بالقتل من أجل أن يأخذ المال مثلا، عند ذلك رفع القلم عن المكره أيضا. مخيف للطريق، يعني هو الطريق لا يخاف، وإنما يخاف من؟ الذين يمرون في الطريق. فمعنى مخيف للطريق يعني مخيف لكل مار في هذا الطريق. هذا قاطع الطريق مخيف للمارة في الطريق، يقاوم من يبرز هو له. فإذا كان المار في الطريق مثلا قويا، فهل يقاومه ذلك القاطع؟ نعم. كيف يستطيع أن يقاومه؟ يستطيع أن يقاومه بعدة أمور. أولا بأن يساويه، يعني يساويه في القوة، فإما أن يكون غالبا وإما أن يكون مغلوبا، أو يغلبه، يعني يكون قاطع الطريق أقوى منه بحيث يبعد معه غوث. فإذا بعد الغوث هذه الحيثية التي جعلها بالنسبة للمكان، فربما لو صرخ من مكان بعيد فسمع به الناس فجاءوا لغوثه، عند ذلك يهرب قاطع الطريق، عند ذلك لا يكون معتمدا على القوة كما قال مع البعد عن الغوث في التعريف. قال لبعد عن العمارة، يعني يأخذ مكانا معينا في الطريق بعيدا عن الناس، لو صرخ كل واحد منهم لا يصل صوته إلى الذين يستنجد بهم. قال أو ضعف في أهلها، يعني ربما يكون أهل هذه القرية ضعاف، قد يكون مثلا جميعا من الكبار في السن أو من النساء أو من الناس، لو قارناهم بقطاع الطريق لكانوا يعني لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. أحيانا من الممكن أن تكون مثلا الدولة مهلهلة ضعيفة، ولو مع السلطان لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، إذن هل يعتبر ذلك قاطع طريق؟ نعم. وإن كان البارز واحدا، الذي يبرز في الطريق، لا يشترط أن يكون هنالك عصابة مجموعة من الناس، إذا خرج واحد فقط وقطع الطريق فمن الممكن أن نقول ذلك. نعم. أو أنثى، لا يشترط كونه ذكرا، قد تكون امرأة قوية تستطيع أن تقطع الطريق. أو بلا سلاح، ربما بعض الناس صوته أو لطمته هي قوية جدا يخاف الناس منه. وخرج بالقيود المذكورة أضدادها، فليس المتصف بها أو بشيء منها من حربي ولو معاهدا. يعني دائما عندما نقول في كل تعريف من التعاريف ونجعل القيود، دائما هنالك ضد لهذا القيد، يجب على طالب العلم أن يتفهم ذلك فهما جيدا. فمثلا لو عدنا إلى التعريف، قال وقاطع الطريق ملتزم للأحكام، أي لو كان هذا القاطع غير ملتزم للأحكام، من الذي لا يلتزم الأحكام؟ عدونا، المحارب لنا، هذا لا يلتزم الأحكام، كمن نصب مثلا عدو ينصب كمينا لعدوه، عند ذلك هل يعتبر هذا قاطع طريق؟ لا، هذه مسألة جهاد صارت في سبيل الله عز وجل. نعم. قال أو ذميا. ماذا يقابل الذمي؟ مثلا يقابله غير الذمي الحربي. فهذا أيضا عندما نقول مختار ماذا يخرج منه؟ المكره، إلى غير ذلك. قال وخرج بالقيود أضدادها، فليس المتصف بها أو بشيء منها، يعني المتصف بأضداد هذه القيود التي ذكرت، لذلك لا يعتبر هذا المتصف بها قاطع طريق، وبشيء منها من حربي ولو معاهدا. يعني إذا كان حربيا قلنا إما أن يكون مسلما وإما أن يكون ذميا، هذا الذي يكون قاطع الطريق. أما إذا كان الحربي عند ذلك هذا صار معنى ذلك قام، إذا اعتدي على واحد من أبناء المسلمين فكأنه اعتدي على المسلمين قاطبة. قال وصبي، عند ذلك هذا لم يكن كبيرا، فإذا كان صبيا وخاف وقطع الطريق فليس مكلفا، فهل نقيم عليه الحد؟ طبعا يعزره الحاكم، ولكن لا نقيم عليه الحد لأنه الآن ليس في عداد المتكلفين، لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. ومجنون كذلك رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. ومكره هذا مقابل المختار أيضا، فإننا ننظر هل الذي أكرهه قادر على أن ينفذ ما أكرهه به. مثلا لو قال له إن لم تأخذ المال قتلتك، وهو يعلم فعلا إن لم يأخذ المال قتله، عند ذلك أيضا إذا قبض عليه فقال فلان أكرهني على ذلك، وتبين أن هنالك من يكرهه على ذلك، عند ذلك نقول ليس بقاطع طريق. ومختلس ومنتهب، هذا المختلس والمنتهب لا يأخذ بالقوة، بقوة يعني السلاح أو بقوة البدن، وإنما يأخذ المختلس بالحيلة، والمنتهب يأخذ مباشرة مثلا ويهرب إلى غير ذلك. فهؤلاء لا يقفون، صار حكمهم كحكم الغاصبين، ولذلك لهم حكم آخر. قاطع للطريق، إذن فليس المتصف بشيء من هذا قاطع للطريق، قاطع طريق. وقد علم مما تقرر أنه لا يشترط فيه إسلام، وإن شرطه في المنهاج قال هو ولو كان سكرانا أو ذميا. لذلك الذمي إما أن يكون يهوديا أو يكون نصرانيا، هل يقام عليه حد قاطع الطريق؟ ما دام ملتزما للأحكام عندنا يقام عليه حد قاطع الطريق. وقد علم مما تقرر أنه لا يشترط فيه إسلام، وإن شرطه في المنهاج، يعني وإن شرطه الإمام النووي في منهاجه كأصله، ولو دخل جمع بالليل دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة، عصابة دخلت إلى بيت من البيوت ثم شهرت السلاح على كل واحد من أفراد الأسرة ذكرا كان أو أنثى، بعد ذلك مثلا أسكتتهم بطريق لفت شيء مثلا على أفواههم من أجل أن لا يصرخوا ومن أجل أن لا يستغيثوا بأحد، هنا يسمى هذا منع من الاستغاثة. الاستغاثة موجودة، لكن قاموا باقتحام الدار والدار لها أمان، وبعد ذلك منعوا من الاستغاثة مع قوة السلطان، والسلطان حاضر وقادر على أن يعاقبهم أيضا وحضوره، عند ذلك هؤلاء يسمون قطاع طريق، يقيم عليهم الحاكم حد قاطع الطريق. الآن بعد أن عرفنا بالتعريف من هو قاطع الطريق، قال الشيخ بعد ذلك وقطاع الطريق على أربعة أقسام. فقط لأن الموجود منهم إما الاقتصار على القتل أو الجمع بينه وبين أخذ المال أو الاقتصار على أخذ المال أو على الإخافة. يعني هؤلاء الأربعة بعضهم يقتل فقط، وبعضهم يقتل ويأخذ المال، وبعضهم يأخذ المال ولا يقتل، وبعضهم إنما يريد أن يوقع الرعب بين الناس فقط، لا يريد القتل ولا يريد أخذ المال. على هذه الحالة سنبدأ بالقسم الأول، وهو الذين يقتلون. فقال الشيخ مبتدئا بالأول: إن قتلوا، فقال إن قتلوا معصوما مكافئا لهم عمدا ولم يأخذوا المال قتلوا حتما. يعني هؤلاء سواء كان واحدا أو كانوا مجموعة، إن قتلوا في مسألة قطع الطريق معصوما. ما هو المعصوم؟ هو الذي لم يهدر الحاكم دمه. يعني في بعض الناس هدر دمهم من قبل الحاكم، فعند ذلك أي إنسان قتلهم أو قتله لهذا الذي هدر دمه عند ذلك لا يعاقب عليه. نعم، معصوما ولو لم يكن هو مكلفا من قبل الحاكم أن يفعل ذلك، ولا ينبغي للواحد منا أن يفعل هذا الأمر، لكن دائما القتل يعني قصاصا ينبغي أن تكون هنالك مكافأة. فهذا الإنسان حياته مدرى، يعني لا بد للحاكم أن يقتله. ومثال على ذلك يعني عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن هؤلاء مثلا الثلاثة الذين يعني تقتل أنفسهم: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ماذا قال فيه؟ قال فيه صلى الله عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فإن قتلوا معصوما مكافئا لهم عمدا ولم يأخذوا المال قتلوا حتما، للآية السابقة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. نعم. ولأنهم ضموا إلى جنايتهم ماذا ضموا؟ إخافة السبيل المقتضية زيادة العقوبة، ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل فلا يسقط. قال البندنيجي: ومحل تحتمه إذا قتلوا لأخذ المال وإلا فلا تحتم. ثم أشار إلى القسم الثاني. يعني هذا النوع الأول نقول إن قتلوا مكافئا لهم، مختصر هذا الأمر، إن قتلوا مكافئا لهم يقتلوا به. المسألة الثانية أو القسم الثاني: فإن قتلوا وأخذوا المال المقدر بنصاب السرقة، يعني ربع دينارين فأكثر، قتل وأخذ المال أيضا، وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة. مثلا عندما أخذوا المال، أخذوا المال من محافظ الناس ومن صدورهم، وعند ذلك معنى ذلك هذه أين يضع الإنسان ماله في الطريق؟ في جيبه. فأخذوه من حرزه وعدم الشبهة. كيف تكون الشبهة؟ يعني أحيانا واحد لم يستطع القضاء أن يأخذ له ماله مثلا، وبعد ذلك رفع السلاح على بعض الناس وقال: هات المال. أي مال؟ المال الذي ائتمنتك عليه. هنا في شبهة. المال الذي أخذته من ميراثي، المال الذي سرقته من مكاني، هذه شبهة أحيانا، لذلك ينظر الحاكم فيها. وعدم الشبهة قتلوا حتما وصلبوا زيادة في التنكيل ويكون صلبهم. بعض الناس ربما يسمع هذه الكلمة مباشرة فيحسب أننا نصلبهم على قيد الحياة حتى يموتوا. لا، الإسلام مهما فعل الإنسان يبقى مكرما لمن؟ للإنسان الذي مات. هذا الرجل الذي قطع الطريق هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم. عندما سألناه عن هذه الجريمة النكراء التي قام بها قال بعد ذلك أنا أعرف أنها معصية لله عز وجل ويعترف بمعصيته، إذن لا يستحل هذا الأمر استحلالا. عند ذلك كمن جاء زانيا واعترف أمام القاضي، كمن جاء شاربا للخمر واعترف أمام القاضي. طيب هذا عندما تكون المسألة القتل، القتل زيادة لهم في التنكيل، ماذا نفعل؟ أولا نغسلهم، نكفنهم، قتلناهم، غسلناهم، كفناهم، صلينا عليهم، سألنا الله لهم الرحمة، وبعد ذلك قمنا بصلبهم 3 أيام على مرتفع. هذا الصلب في 3 أيام ينبغي أن يكون الجو فيه مثلا معتدلا، فإن كان الجو حارا وعلمنا أن هذا المصلوب سينتفخ بعد مثلا أيام بعد يوم وبعد ذلك ينفجر مثلا لشدة الحرارة، عند ذلك نخفف من ذلك الأمر، ولو كان الصلب عندئذ لساعة من الزمن، وذلك من أجل الزجر أمام الناس. أما إذا كان لا يفسد هذا الميت يعني ولا يمثل به بالنسبة للصلب، عند ذلك ماذا علينا؟ أن نصلبه 3 أيام. لذلك قال والغرض من صلبهم بعد قتلهم التنكيل بهم، وأيضا وزجر غيرهم، ويصلب على خشبة ونحوها 3 أيام، يعني على خشبة هكذا يرفع عليها نحوها مثلا على سارية على شجرة من الأشجار إلى غير ذلك 3 أيام. الغرض من ذلك ليشتهر الحال ويتم النكال، كما لو علقنا يد السارق المقطوعة في مكان معين، مع أنه يجب علينا أن ندفنها بعد ذلك لأنها جزء من آدمي، لكن لو علقناها من أجل أن يرتهب الناس وكل من رآها لمدة معينة مثلا يوم يومين 3، من أجل أن كل إنسان أو كل إنسان يراها في المجتمع عند ذلك يعلم أن هذه النتيجة هي نتيجة كل سارق، وهذه النتيجة هنا نتيجة كل صادق كل قاطع طريق. قال ليشتهر الحال ويتم النكال، ولأن لها اعتبارا في الشرع وليس لما زاد عليها غاية، أن يأتي الحاكم فيقول فلان كان قطعه للطريق شديدا مثلا فاصلبوه 10 أيام، لا، ليس لك حق في ذلك أيها الحاكم، وإنما هذا حكم الله عز وجل. ثم ينزل هذا إذا لم يخف أو يخف التغير. أما إذا خفنا فإن خيف قبل 3 أنزل على الأصح، يعني بيومين بيوم بساعتين، كل شيء على حسبه، تختلف هذا باختلاف البلاد والجو أيضا. حتى في بلادنا مثلا لو قلنا لو كان هذا الصلب في الشتاء يختلف عن الصلب في الصيف. وحمل النص على 3 على زمن البرد والاعتدال، ثم أشار إلى القسم 3 بقوله فإن أخذوا المال المقدر بلا شبهة من حرز. هذا هو القسم 3 الذي ينبغي أن نقف عنده قليلا، لأن المسألة هنا إنما تزيد على المسائل السابقة، أنه يوجد قطع أيدي وأرجل من خلاف. نكتفي اليوم إلى هذا الحد ونتابع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله.